بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. هذا حديث جليل الشأن، مشتمل على وصايا عظام جمعت خيري الدنيا والآخرة، وهو أصل عظيم في مراقبة الله وحفظ حقوقه وتفويض الأمور إليه وحسن التوكل عليه وتحقيق توحيده ومعرفة تفرده وحده سبحانه بالتدبير وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حين حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صغيرا لم يبلغ الحلم، وهو حديث جامع ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعنى به حفظا وفهما وعملا ليسعد في دنياه وأخرى. وكثير من الأخطاء التي يقع فيها الناس ناشئة عن الجهل بهذا الحديث العظيم ونظائره من الأحاديث التي تقرر أصول الاعتقاد وتبين أساس الدين وتصل الناس بالله تبارك وتعالى اعتقادا وإقرارا وثقة وإيمانا. وينبغي أن يتعلمه الصغار والكبار على حد سواء وأن يعنوا بمعرفته، وينبغي على الآباء وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمعتنين بالتربية أن يعنوا بإيصال هذه الوصايا النبوية إلى الناشئة ذكورا وإناثا، وأن يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك، وأن يحرصوا على تنشئتهم نشأة الإيمان وحسن الصلة بالله. قوله: يا غلام إني أعلمك كلمات، أي فاحفظهن واعتني بهن واحرص على فهمهن وتطبيقهن في حياتك تسعد في دنياك وأخراك. قوله: احفظ الله يحفظك، هذا عنوان سعادة العبد في هذه الحياة وأساس فلاحه في الدنيا والآخرة، أن يكون حافظا لحدود الله، محافظا على أوامره، حافظا نفسه في طاعة الله. فمن حفظ الله حفظه الله، ومن اتقى الله وقاه. وحفظ الله يعني حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن كان كذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه بقوله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد فسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحفاظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، فإنها عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وقد أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: